عن الكيد الكبار الذي يحاك بأمة المسلمين وبلاد المسلمين؟ أم تراني أحدثكم عن مشكلات المجتمع هنا وهناك؟ أم أتحدث عن قصور يحتاج المسلم إلى استكماله؟ القضايا متنوعة والهموم متكاثرة والمصائب متنوعة، والأمور التي يجب أن نتحدث فيها وأن نبين في شأنها ربما تجعل المسلم يحار من كثرتها وتعدادها. لكن يا رعاكم الله، دعوني أعود بكم قليلا إلى الوراء، دعوني أعود بكم إلى محاولة إعادة برمجة عقولنا وقلوبنا، دعوني أعود بكم إلى محاولة أن نؤصل المنطلق الذي ننطلق منه، دعوني أعود بكم إلى الأصل الأصيل والقضية الكبرى التي يجب لكل مسلم ومسلمة أن يستحضرها في سائر حياته. هذه المسألة التي متى ما استحضرها الناس ومتى ما أصلها العبد في نفسه وفي نفوس ذريته وأهله وفي نفوس المجتمع أجمع صلح الحال بإذن الله عز وجل. إن هذه القضية هي أن تعلم يا رعاك الله، أن تعلم يا رعاك الله لما وجدت في الأرض، وماذا يراد منك، وما الأمر الذي وصلت إليه ووصلت إلى تحقيقه. الله رب العباد سبحانه خلق الخلق عز وجل وأبان في كتابه لما خلق الخلق، وما المقصود من خلق الخلق، وما هي الغاية العظمى التي يبتغيها رب الخلق من خلقه. الله سبحانه وتعالى قال لنا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. تعالى الله عز وجل عن ذلك: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله سبحانه يقول لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم يا رعاك الله، هي هذه القضية التي أنا وأنت بحاجة إلى أن نبرمج العقول وأن نعيد صياغة تشكيل الحياة حياتنا على وجه الخصوص التي من خلالها يصلح المجتمع. أنت عبد الله ما خلقت إلا لهذه القضية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، الله سبحانه وتعالى أبان لنا في غير ما آية من كتابه، وأبان لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن يبين فيه أن الغاية العظمى من وجودك يا رعاك الله هي أن تكون عبدا لله، أن تقوم بالعبودية لله. هذه القضية التي من أجلها جعل الله عز وجل ثوابه في الجنة والنار. من حقق العبودية نجا وفاز بجنة الرضوان، ومن قصر ومن تمرد عاقبه الله عز وجل بالنيران. نعم يا رعاكم الله، يجب أن نعود إلى تأصيل هذه القضية في حياتنا، يجب أن نعيش كما أوصى الله عز وجل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يوم أن قال له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه القضية التي يجب أنا وأنت والمجتمع بأكمله يجب أن يستوعبها. متى ما استوعبناها بإذن الله عز وجل استقامت الحياة. نعم، إنها العبودية التي من أجلها رفعت السيوف وفتحت البلدان وبعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام. إنها العبودية التي كان يقول في شأنها قادة الإسلام وجنود الإسلام وشهداء الإسلام يوم أن كانوا يغزون دول الكفر والطغيان، يقف الواقف من جنود المسلمين فيقول: أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم، إنها عبادة الرحمن سبحانه. ماذا هو الحال في شأنه؟ أتراك عبد الله، أترانا نحن يوم أن نتحدث في هذه القضية ونحن في بيت من بيوت الله، أترانا قد حققنا هذه الغاية العظمى؟ أترانا قد أتينا بالأمر المرجو الذي أراده الله عز وجل؟ اسمع يا رعاك الله. وقف الخليفة الصالح الذي عرفته المجتمعات بحنكته وعدله، وأصبح مثالا يضرب في التاريخ إلى درجة أن الناس في كل يوم أو بين يوم وآخر ربما دعا أحدهم أو بعضهم أن يلحق الله عز وجل المسلمين بمثله، إنه الخليفة الراشد الذي سمي ووصف بالراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قام يوما من الأيام، اسمع يا رعاك الله وتفطن فيما قال، قام في يوم من الأيام في الناس فتكلم بكلمتين ثم بكى. ماذا قال يا ترى؟ قال: أيها الناس، أيها الناس، إنكم خلقتم لأمر، فإن كنتم تصدقون به وهذا عملكم فإنكم حمقى، وإن كنتم تكذبون به فإنكم هلكى. لنقف على عجالة مع كلمته رحمه الله رحمة واسعة. عمر بن عبد العزيز في أواخر القرن الأول وبدايات القرن الثاني، تلك القرون الفاضلة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ذلك القرن الذي فيه من الأخيار والتابعين والعباد والزهاد والعلماء وأهل الخير وأهل الجهاد والطاعة، ذلك القرن وفي تلك الحقبة من الزمن يقف عمر بن عبد العزيز فيقول هذه الكلمة، يقول: أيها الناس، إنكم خلقتم لأمر، فإن كنتم تصدقون به، ألا وهو عبادة الله، فإن كنتم تصدقون به وهذا عملكم فإنكم حمقى. يا ترى يا رعاك الله، لو أن عمر رأى حالنا، لو أن عمر عاش في مجتمعنا، لو أن عمر رأى ما وصل إليه حال المسلمين في مثل هذه الأيام، فأي وصف تراه يقوله في شأننا؟ نعم، إن الذي يقر في قرارة قلبه والذي يعتقد في صميم فؤاده أنه ما خلق إلا لعبادة الله، ثم تراه هنا وهناك بين بنيات الطريق يرقع الدنيا بتمزيق الدين ويبحث عن شهوته ونزوته هنا وهناك، حقيقة هو في حقيقته أحمق. نعم، أحمق ذلك الذي يجادل في آيات الله، أحمق ذلك الذي يعترض على أحكام الله، أحمق ذلك الذي يؤثر مرضات المجتمعات على القيام بحدود الله وأمره، أحمق ذلك الذي يتبجح بأنه من المسلمين ثم هو لقضيتهم خائن ولا يقف معهم ولا يدعو ولا يهتم بأمرهم، أحمق ذلك الذي فرط في حياته في عبادته وفرط في أسرته وفرط في مجتمعه، إنه الحمق بعينه. يوم أن يعلم الإنسان منا أن الحياة في حقيقتها هي عبارة عن فترة زمنية نتعبد فيها لله سبحانه وتعالى. لكن يا ترى لو قال قائل: والله لو سألت أي صبي من صبياننا في مدارسنا وسألت رجالا ونساء فقلت لما خلقكم الله، لما وجدت في ذلك اختلاف في أن كل منهم يورد قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن يا ترى ما الذي أزحنا؟ ما الذي أشغلنا عن تحقيق هدفنا؟ هل واقعنا يمثل العبودية الحقة لله عز وجل؟ إن العبودية يا رعاكم الله هي بمجملها واختصار تعريفها هي الطاعة لله عز وجل، أن تقدم أمر الله وأن تقدم نهي الله وأن تبتغي باتباعك للأمر والنهي، عسى الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يتجاوز عن خطيئتك. نعم، إنها التسليم المطلق الذي لا محيد عنه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه العبودية التي نحن بحاجة إليها أصبحت تزاحمها أمور إلى درجة أنه أصبح في ساحتنا الكثير من المحاورات والمناظرات والأطروحات التي تقسم ثوابت الدين والتي تحاول أن تزعزع المفاهيم هنا وهنا. الدنيا التي شغف الناس فيها وشغف الناس بها هي في حقيقتها التي أشغلتنا. نعم، ولذلك كان مسدد من قال عليه رحمة الله، مسدد من قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة. والله ما تقاتل الناس ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تقاتلوا ولا تربص بعضهم ببعض ولا اعتدى بعضهم على عورات بعض ولا فقدت الأمانة ولا انتشرت الرشوة ولا ضيعت الأمانة إلا يوم أن شغل الإنسان بالبحث عن دنياه. يبحث الواحد عن دنياه، يبحث عن ملذتها، يبحث عن متاعها، فإذا أغلق الطريق عنه في باب من أبواب الحلال تحايل ابتداء على أن يصلها بطريق حرام بحيلة من الحيل، أو ربما تمرد وجاهر في البحث عن الحرام بعينه حتى يقال في شأنهم: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. يقول: من أجل أن أتمتع، لا مانع من أن أتمتع بالحرام، لا مانع من أن أكسب بالحرام، لا مانع من أن أصل إلى ما أريد الوصول إليه ولو بالحرام، المهم أن أعيش كما يعيش الناس، المهم أن أحوز من الدنيا كما يحوزها الناس. عبد الله انتبه لنفسك وتفطن لشأنك، ولا تغرنك الدنيا عما خلقت من أجله. هذه الدنيا الغرارة التي فتكت بكثير من الناس بحاجة إلى أن كل واحد منا يقف منها موقف المتأمل الحذر. نعم، يقف موقف المتأمل الحذر حتى لا يقع في شباكها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. الناس بين طرفين: رجل يبحث عن الدنيا فيستميت في الوصول إلى ما فيها وإلى متاعها، فيكون حاله كمن كنا في حاله: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. وطرف آخر يجعل الدنيا في يده ويستخدمها في طاعة ربه ويلج من خلالها إلى جنة خالقه سبحانه وتعالى. هذه الدنيا التي شغف الناس فيها وغفلوا عن الهدف العظيم أصبحت حياتهم حياة روتينية كما يقولون. عبد الله، منذ أن خرجت إلى الحياة وأنت تصارع، في صغرك وطفولتك تصارع، في مدرستك تصارع، في عملك تصارع، في أسرتك تصارع، عند كبر سنك ومرضك تصارع، ثم تخرج من هذه الحياة. هذه الحياة لو جردت من الهدف العظيم لأصبحت روتين ممل ونهاية مستميتة لا يستحق أو لا تستحق أن يعني الإنسان نفسه من أجلها، لكن المسلم ينظر إليها بمنظار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توسد حصيرا. خير خلق الله، خير خلق الله، ربما تجدنا نحن الحاضرين ننعم بشيء من نعم الدنيا ومتاعها ما نعمه بعض أنبياء الله عز وجل. ينام رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي خير بين ملك الدنيا والآخرة، ينام على حصير قد أثر في جنبه، فيقول له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هل اتخذت فراشا وثيقا؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها واحد. هذه هي الدنيا، هذه الدنيا لا تغرننا عباد الله، والله مهما بلغت فيها في درجاتها من الجاه والمناصب أو من المال والتجارة والمكانة، فإنك ذاك العبد الذي سيخرج منها لا محمد. لقد مات الفقراء ومات الأغنياء، مات المرضى ومات الأصحاء، ماتت الشعوب وماتت الملوك، لم يخلد أحد في الأرض بتاتا. يا عجب، دنيا يفتح الإنسان من أجلها ويضحك من أجلها ويبكي من أجلها، ثم إذ به بعد طول عمر وطول نكد وتعب يخرج من هذه الدنيا وليس معه منها، أي من الدنيا، إلا خرقة بيضاء يحسبه الدود عليها، أو عمل قد تقرب فيه إلى الرحمن سبحانه وتعالى. كم مضى من أعمالنا؟ نحن الحاضرون كل واحد منا يراجع نفسه، هل مضى من عمرك 20 عام؟ مضى 40؟ 60؟ 80؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، لا يجاوزهن إلا القليل. إذن هي فترة زمنية حرجة ضيقة مهما بلغت. فاعلم يا رعاك الله على التسليم لنفسك ومخادعة نفسك أنك ستبلغ 60 على سبيل المثال، أو تبلغ ما زاد وفاء، فاعلم أنك إن كنت في 40 فلم يبق لك إلا 20، واعلم أنك في 50 لم يبق لك إلا 10، على احتمال الضمان في أنك ستبلغ ذلك الحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نرى موت الفجأة هنا وهناك، مغاصب الموتى ملأ، المستشفيات ملأ، موت الفجأة والحوادث كثر. هذه الحياة إذن هل تستحق هذا العناء والتعب؟ نضحك من أجلها ونبكي من أجلها ونغتم من أجلها، ثم نخرج منها وليس معنا إلا ما قدرناه عند الله سبحانه. هذه الدنيا ما تساوي شيء يا رعاك الله. أضرب لك مثالا لحقارتها ولدناءتها. يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل ويسمى بحديث الجهنمي، يذكر شأن آخر رجل، اسمع يا رعاك الله، شأن آخر رجل من المسلمين المصلين دخل النار وكان من آخر الخارجين من نار جهنم، وكان آخر الداخلين إلى جنة الرحمن. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الذي كان فحمة فأدخل في نهر الحياة الجنة، يذكر النبي عنه أن الله يعطيه، اسمع يا رعاك الله، أدنى أهل الجنة منزلة، ذاك الذي عاش حقبا من الزمن في نار جهنم يعذب وكان آخر من يخرج من نار جهنم، جاء في الرواية الأولى يعطى 10 أضعاف ملك ملك من ملوك الأرض، وفي رواية 10 أضعاف ملك هذه الأرض. ذاك من يا رعاك الله؟ إنه ذلك الذي بلغت منزلته ما بلغ من أنه أسرف على نفسه حتى كان من آخر أهل النار خروجا من المسلمين إلى جنة الرحمن. فماذا نقول بأولئك الطائعين؟ ماذا نقول بشأن أولئك الذين لم يدخلوا النار وكتب الله لهم النجاة؟ ماذا نقول بأولئك الذين كانوا من السابقين إلى الخيرات؟ والله إنها لا يمكن أننا لا يمكن أن نقارن الدنيا بالآخرة، لا يمكن أن نقارن الدنيا بالآخرة، نقارن حياة النكد بأشكالها ومعاناتها وعكسها نقارنها بحياتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقط عن الأكل فيها والطعام يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يمتخطون، طعامهم يخرج كالجشاء على رائحة المسك. أي سعادة تلك! لست بصدد أن أسلب الكلام وأطيل في المقام فأتحدث عن جنة الرحمن سبحانه وتعالى، لكن أقول يا رعاك الله، والله إن هذه الدنيا إذا بدأت بنظرك الثاقب المتمعن المتأني ونظرت وقارنت الدنيا بالآخرة، ما ساوت بجانب الآخرة شيء. ولذلك أعلم يا رعاك الله أن الله عز وجل قد حذر من أن يكون الواحد منا شأنه محبا للدنيا مقدما لها على كل شيء، فإن ذلك لا يعقل أن يكون في حياة المسلم. قد يبتلى المسلم في جزء منها، لكن أن تكون الهم الأكبر والمقصد الأعظم فذاك أمر خطير. اسمع يا رعاك الله ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أيضا في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، أي الدنيا المعجل نعيمها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة كل منهم يرعاك الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. اللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم يا مجيب الدعاء، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك أن تصلح حالنا وأحوالنا وأن تلهمنا رشدنا وأن تبين الخير لنا. اللهم اجعلنا ممن يقوم بعبادتك حق العبادة، اللهم اجعلنا ممن يعبدك حتى اليقين، اللهم اجعلنا ممن يموت على العبادة والطاعة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من غرور الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من أن نبتغي العاجلة على الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من أن نؤثر الدنيا على الآخرة. اللهم وفقنا بتوفيقك وارحمنا برحمتك واهدنا بهدايتك، أصلح شأننا كله. اللهم كن عونا لنا ولإخوان المسلمين في كل مكان، اللهم كن عونا لإخواننا في أرض الشام، اللهم كن عونا لإخواننا في أرض الشام، اللهم كن عونا لإخواننا في أرض الشام، اللهم كن عونا لإخواننا في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ثبتهم على الحق وانصرهم على العدو. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم على خير خلقه وأفضل عباده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قال

الله من المحن له. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.